عقاب. هكذا كأني فهمت من السؤال. قد يكون ابتلاء وقد يكون عقابا، وقد يكون ابتلاء وعقابا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والله تعالى يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فما يصيب الإنسان إذا أنه قابله بالرضا والصبر والاحتساب وفكر في نفسه ورجع حساباته فاستغفر وتاب ورجع إلى ربه فهذا من الخير له، هذا خير ساقه الله تعالى إليه. وإن كان قابل ذلك بالسخط والندب والضجر فهذا زيادة ضرر على ضرر. والإنسان المؤمن تعجب من حاله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. هذا يقول رجل يريد تعلم المزمار وطلب منه إذا يريد أن يتعلم أن يذبح لغير الله وعملها، والآن يريد أن يتوب فهل له توبة؟ هذا كما فهمت من قصدي بالمزمار أو الزار أو نحو ذلك لعله تعامل مع الجن مع الشياطين، وهذا شرك يخرج من الملة. وعلى هذا الإنسان ما دام على قيد الحياة أن يتوب إلى الله تعالى فيغتسل ويشهد الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقبل على الله تعالى بحياة جديدة، لأن الذبح لغير الله شرك أكبر. والإنسان يجب عليه أن يكون عابدا لله وحده لا شريك له، صلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول إن بعض المؤسسات تأخذ من عمالها بدل السكن والمواصلات وتأمين صحي بحيث أنه لو احتاج أحد العمال للعملية تصل إلى 10,000 وهو لم يدفع إلا 1,000، فما حكم ذلك؟ نقول هذا أما كونهم يأخذون من بدل السكن والمواصلات فهذا إذا كان يسكن عندهم وينقلوه فهذا لا إشكال فيه، أجرة صحيحة. وأما التأمين الصحي فهذا من عقود الغرر الباطلة التي لا تصح، لأن الإنسان لا يدري هل يعترضه مرض في هذه السنة أو أنه لا يحتاج لشيء، يتمم الله عليه العافية ولا يحتاج إلى أن يدفع 1,000 ولا ريال. وإن احتاج إلى ما ذكر من إجراء عملية فيدفع قيمة العملية كاملة لا أن تدفع المؤسسة عنه. والإنسان ليس كل سنة يحتاج إلى عملية، والأصل أن الإنسان صحيح وسليم وطيب، فإذا حصل له طارئ الوضع الطبيعي أنه يعالج الإنسان نفسه عندما يحتاج للعلاج ولا يفترض أنه يمرض كل سنة. فهذا من عقود الغرر التي لا تصح. في سؤال من خمس وين؟ يقول هل يجب الوفاء بمضمون العقود التي بنودها مخالفة للشرع؟ إذا كانت مخالفة لمقتضى العقد فهذا العقد يعتبر باطل، وإذا كانت تضمنت شرطا فاسدا فالشرط يفسد والعقد صحيح. مثال ذلك لو أن إنسانا باع عليك سيارة بشرط أن لا تستلمها، هذا مخالف لمقتضى العقد فالعقد باطل. أما لو اشترط عليك أن يستعملها مثلا مدة شهر فهذا شرط صحيح. يقول هل يجوز فك السحر بالسحر؟ نقول لا، إذا عرف مكان السحر فإنه يتلف، أما أن نستخدم سحر بسحر فلا. فالإنسان لا يجوز له أن يذهب إلى السحرة ويعتقد فيهم النفع أو أنهم يطلعون على الغيب أو نحو ذلك من الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والساحر حده ضربه بالسيف، يعني قتله، لأنه لا يتعامل بالسحر إلا عندما يكون مشركا، وهؤلاء يتعلمون الفساد والإفساد وإلحاق الضرر بالناس، يجب التبليغ عنهم وإقامة الحد الشرعي عليهم. يقول هل قصر الصلاة في السفر واجب أم رخصة؟ لا، قصر الصلاة عزيمة وليس واجب، قصرها عزيمة وليس واجبا، بمعنى أن الإنسان الأفضل في حقه أن يقصر الصلاة إذا سافر، لا أن الإنسان يترخص بالقصر. الترخص بالجمع والفطر والمسح على الخفين، وأما قصر الرباعية فهذا يتأكد في حق المسافر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أتم في السفر، إنما كان يقصر، بينما الفطر أحيانا يصوم وأحيانا يفطر. هذا يقول أنا في مكة ووالدي في بلاد بعيدة وأنا أريد أن أعتمر عنه وهو لا يدري لأني لا أستطيع أن أبلغه لبعد المسافة، فهل يجوز أن أعتمر عنه أم ماذا أفيدوني؟ أولا أداء النسك عن الغير اشترطوا فيها أن يكون ذلك الغير عاجزا عن أداء النسك بنفسه، هذا ما يتعلق بالفريضة من حج أو عمرة. أما إذا كان قد سبق أن أدى الفريضة بنفسه وتريد أن تأتي عنه بنسك تطوع، فإذا كان على قيد الحياة فلا بد من نيته لهذه العبادة، لأن العبادة تؤدى عنه، فإذا نوى أنك تؤدي عنه العبادة صح ذلك، بمعنى أنه أذن لك أو طلب منك أو أنت استأذنته فوافقك على ذلك. أما إذا أديتها من دون علمه فهذه لا تعتبر له، وإنما تعتبر لك أنت، هذا بالنسبة للحي، وأما الميت فتصح عنه. هذا يقول إن في بلادهم فرقة تدعي أنها أهل السنة وكذلك فرقة أخرى تدعي أنها جماعة الإحسان ويدعون إلى الكتاب والسنة ولهم جماعة كبيرة إلى آخر ما جاء في السؤال. يقول فمن نتبع أي جماعتين؟ على كل حال إذا كانوا يتمسكون بالكتاب والسنة فالظاهر أنهم لا يختلفون، أما إذا كان أحدهم يخالف الكتاب فلا تتبعوا، فتتبعوا وسيروا مع الذين يلتزمون بالكتاب والسنة، ومن كان يحدث في الدين ما ليس من بدع وخرافات ونحوها فهؤلاء لا يتبعون وإنما يتبرأ منهم. يقول هل ورد شيء من الدعاء عند بئر زمزم؟ نقول لا، عند البئر ما ورد، إنما ورد عند شرب زمزم، وماء زمزم شفاء وطعام، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله إنه طعام طعم وشفاء سق، وقوله ماء زمزم بما شرب له. فيدعو الإنسان بأن يجعله الله تعالى شفاء وشبعا وريا، وأن يرزق الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح. بعض الإخوة لا استطيع قراءة خطهم لا يعلمون. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله عزيز.